نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، كنا قبل رمضان قد شرعنا في مناقشة قضية الأمية التربوية، وكنا قلنا من قبل أننا بين الوقت والآخر سوف نتوقف مع تفسير بعض ما تبقى من الجزء الأخير من القرآن، وهو الذي يبدأ في سورة الصف. فإن شاء الله تعالى سوف نشرع أولا في تفسير سورة الصف، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك لقضية الأمية يعني التربوية. سورة الصف تسمى ايضا سورة الباتقات، سورة الباتقات، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وآيها 45 آية. وهذه السورة سورة قاف هي أول الحزب المفصل على الصحيح، يعني القول الصحيح إن الحزب المسمى بالحزب المفصل يبدأ من هنا بسورة قاف. هناك قول آخر إن الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات. أما ما يذهب إليه بعض العوام من أن أول حزب المفصل من سورة عما يتساءلون فلا يخص له، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول فيما نعلم كما قال القاسمي رحمه الله تعالى. أما الدليل على كون سورة خاص أول حزب مفصل فهو ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. تحزيب القرآن بمعنى يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، بحيث يعني كان الصحابة يحزبون القرآن يعني يقسمونه على 7 أحزاب، كل القرآن يقسمونه 7 أحزاب في كل يوم يقرؤون أو يختمون حزبا من هذه الأحزاب. التحزيب هذا هو التحزيب الثلاثي أو تحزيب الصحابة، تحزيب الثلاث القرآن. وإن وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحزيب أشهرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع. هذا التحزيب حدث بعد القرون الأولى، وهو فيه شيء من النظر، لأن هذا التحديث أحيانا يعني يتوقف عند جزء من السورة يكون المعنى لم يتم، كمثلا الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، يشك أن هيهات مرتبط في السياق بما قبله من حيث المعنى. فهذا التحديث لا يبتني على أساس تحديث الصحابة. تحديث الصحابة كما الواحد يبدأ دائما برأس سورة، تحديث الصحابة يبدأ من أول سورة، ما عرف ابدا تحديد للصوره من وسط الايه يعني يقطع الصوره في وسطها مثلا او في اجزائها، وانما تحديد الصحابه يبدا دائما من راس الصوره. وايضا من خصائص حزب المفصل هذا انه كما يغلب على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس القراءه من حزب المفصل. وكان احيانا اذا قرأ من ساد مفصل فما يقرأ السورة الا كاملة، يعني حتى قرأ مثلا في الاعراف في المغربي بسورة الاعراف كلها. فالاصل ان من قرأ بسورة يتمها اما على ركعتين اما كل سورة في ركعة كاملة. ولذلك رغبة في التخفيف على المصلين كان يعلم على قراءته عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل وهي ما بين قصار وأوساط وطوال، فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل وهكذا. يعني الأساس والذي يغلب في قراءة الإمام في الصلاة ينبغي أن يكون من حزب المفصل، وإذا قرأ من قارئه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها كما جاء في بعض الحديث كان يأمرنا بالتفسير ويهمنا بالصافات. إلا إذا عرض عارض كما يعني اختصر قراءته لما قرأت عليه سعلة نوع من الطعام يعني أثناء الصلاة، أو لما دخل في الصلاة ويريد أن يطولها فسمع بكاء الصبي الصغير فاختصر وأوجد، لكن الأصل ينبغي أن يكون الغالب قراءة السورة بكاملها، قراءة السورة بكاملها. والغالب كما قلنا هو من حزب المفصل. يمكن لكل إنسان أن يكون له حزب خاص به هو حسب ظروفه، لأن الارتباط بالقرآن الكريم يعني هذه سمة أساسية لكل مسلم، لابد لكل مسلم أن يكون له ورد خاص بالقرآن الكريم. لكن لا يتصور أبدا مسلم يهدر كتاب الله ويدخل تحت أو يدخل ضمن من استكاهم أو يستوفى يستكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه درجة من درجات الهجر، هجر تلاوة القرآن الكريم وهجر تدبره وهجر حفظه وهجر الحكم والعمل به. يعني ولذلك لما أتى وفد النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، فبعد ذلك خرج عليهم وقال إنه كان قد بقي علي شيء من حزبي فكرهت أن أخرج حتى أتمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فاته ورده أو حزبه من الليل يستطيع أن يعوضه في النهار كما قال الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سكوع. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه في النهار أو يقضيه في النهار. فكل مسلم لابد كما أن له رقم بطاقة وله اسمه ووظيفته وعنوانه له ورده من القرآن الكريم. كم تختم من القرآن في اليوم؟ هذا أمر يعني لا نستطيع أن نضع له حدا ثابتا يلتزم به كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل أشار إلى هذا المعنى في القرآن كما قال تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبحثون عن الرزق وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالناس تسعى وظروفهم تختلف، فمنهم من يستطيع بالفعل أن يعني يفعل كما كان الصحابة يفعلون يحزب القرآن على سبعة أحزاب كما سنفصل، ومنهم من يختم في عشرة أيام، منهم من يختم في ثلاث، منهم من يختم في شهر، وهكذا. المهم أن يكون هناك يعني أن يكون هناك حزب كامل للقرآن الكريم، وإنما كل واحد لابد أن يكون له حزب خاص به من القرآن الكريم يختم فيه القرآن حتى بظروفه، لأن هناك طالب العلم، هناك التاجر، هناك المجاهد، هناك المتقرر، هناك العابد، الناس أنواع كثيرة ولا نستطيع أن نلزم الجميع بقدر ثابت، ولكن كلما حافظ الإنسان على شيء حتى لو كان قليلا كان أجزى وأنفع. الذي يؤثر في القلب والذي يؤثر بإصلاح القلب هو ما داوم عليه الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله دينا، وكان إذا عمل عملا أثبته، يعني حافظ عليه ولا يقطعه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأعمال أدومها وإن قل، فالمداومة والمثابرة والثبات على العمل الصالح أفضل بكثير جدا من أن تصيب الإنسان الشرة والحدة والحمية الأول ثم ذلك يبدأ تماما، كما قال عليه السلام إن لكل عمل شرة، شرة التشجع الشجاعة والهمة التي تكون في البداية، ثم ذلك يقول إلى الفترة والتراخي والكفاءة. فينبغي أن ينظر الإنسان لهذا يكون يراعي الوصفية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حقه، فللزوجة حق، لله حق، للبدن حق، للضيوف حق، لطلب العلم حق، للعبادة حق، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، لابد من الموازنة بين الحقوق كلها. في نفس الوقت رأى يعني هذه الوصفية، لكن أهم شيء الإنسان لا يبالغ في الأماني والأحلام، فيقول أختم القرآن في 3 أيام مثلا، ثم في الواقع لا يستطيع أن يختم في 3 أيام، كن واقعيا حتى تستمر، فألزم نفسك بما تستطيع المواظبة عليه، فتحدد لك حدا أدنى مثلا جزء في اليوم، جزئين في اليوم مثلا، وهكذا أو حتى ما تستطيع. ثم واقف يعني اختار الحد الأدنى الذي يستطيع أن تحافظ عليه، إن زدت فهو خير، أما إن نقصت فينبغي أن يكون يعني اختيارك للحد الأدنى مبنيا على أن هذا بالنسبة لظروفك أمر مستطاع بالنسبة إليه. فهذا الأمر كما قلنا، كما لك رقم بطاقة شخصية أو هي، ولك وظيفة ولك عنوان بيت، لابد يكون لك حزبة من القرآن، كل يوم كم تقرأ من القرآن، لابد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم. وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ ووظيفة المراجعة، فهي وظيفة بذاتها، ختم القرآن في حد ذاته وظيفة أساسية، كما سأقول وفترة وسلام لابد أن يكون في وظيفة يومية، وهي الالتصاق في القرآن الكريم وتلاوته. فيقول أوس بن خليفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن، كيف كانوا يقصرون القرآن، فقالوا 3، يعني بتعد من أول القرآن. طبعا 3 يعني لو 3 عدة بالبقرة وآل عمران والنساء، فهذا الكتاب 3 5 7، يعني 3 الأولين يليهم 5 اللي بعدهم، واترك 3 5 7 9 11 13 وتقف عند سورة قاف. بعض العلماء لما أرادوا أن يحددوا كيف يكون هذا التحديد، قالوا 3 بعضهم عدى من سورة الفاتحة. طيب لو عدينا من سورة الفاتحة بحيث مفصل حد بسورة سورة الفجرات، هذا هو السبب، يعني الدليل واحد لكنهم اختلفوا في تفسيره. فالدليل واضح أنه كانوا يحذبون هذا التحذيب، وحزب المفصل واحد، فمن عد بدأ العد من الفاتحة هيعتبر جزء من حزب المفصل يبدأ سورة الحجرات، ومن وهذا هو الواضح، ومن بدأ العد من البقرة واضح فإنه يعني يكون حزب المفصل مبتدئا عنده بسورة قاف. أما بيان ذلك ما قلنا فثلاث خمس سبع تسع 11 13 وحزب المفصل 7 أحزاب. فإذا عددت 48 سورة فتكون السورة التي بعدهن هي سورة قاف. طيب سورة قاف كم ترتيبها في المصحف؟ 50 سورة 50، فنحن قلنا بعد 48 لأن نقدر عدد الحاجة من إيه؟ من البقرة، لكن هي ترتيبها في المصحف 50. كما قلنا الثلاثة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، 5 المائدة، الأنعام، الأعراف، الأمثال، براءة، 7 من يونس إلى النحل، 9 من سورة الحل الإسراء إلى سورة الفرقان، 11 من الشعراء إلى ياسين، 13 من الصفات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل. سمي المفصل طبعا لأنه يحصل الفصل بين سوره لقصرها بالنسبة لما تقدمها من سور القرآن الكريم. إذا يتعين أن أول حزب المفصل هو سورة قاف. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقيل الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتر لك، يقول في العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغافية، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف واقتر لك الساعة. وروى مسلم وغيره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة، وفي رواية كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ومن كثرة قراءته إياه حفظت أم هشام هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة سورة الحاق في المجامع الكبار. مجامع الكبار كصلاة العيد كما ذكرنا والجمعة في الخطبة الجمعة لأنها تشتمل على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والختام والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. قاف هذه من حروف التحدي التي فتح بها أوائل بعض السور مثل صاد ونون وألف لام ميم وحاميم ونحوها. ذكرنا مرارا أو أصبنا مرارا الاختلاف في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقلنا إن الأرجح هو أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك. القول الثاني إن هذه إشارة إلى تألف القرآن الكريم النفس بحروف اللغة العربية، وكيف أن العرب يعجزون مع بلغتهم وفصاحتهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من نفس حروفين، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. القاسمي يعتبر أن الصحيح من الأقوال أن هذا الحرف عالم على الصورة، وهذا بلا شك في هذه الصورة بالذات أمر معروف لأننا نسميها صورة قاف، فهي فعلا علم على هذه الصورة الكريمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض، يقال له جبل قاف، ويسير مثل هذه الأقوال في بعض كتب التفسير للأسف الشديد التي لا أصل أقوال خرافية كاعتقاد بعض الناس أن الأرض محمولة على يعني يحملها مخلوق ضخم الجثة جدا ولله قرنين وأن الأرض مخلوقة غازلة قرنين وإذا تحرك تحت الزلازل هذه كلها أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك قولهم أن قاف هو جبل قاف، فهذا الله تعالى أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. لماذا أخذوها؟ لأنهم رأوا جواز الرواية عن بني إسرائيل في القصة الذي لا يصدق ولا يكلم. واضح أن الحديث في الحكاية أو الرواية عن بني إسرائيل والتحديث عنهم هناك حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود من يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قال العلماء هو لأن أخبار الإسرائيليات عبارة عن ثلاثة أقسام: ما نعلم كذبه قطعا فهذا يبتغي رده أو لن واحدة، ما نعلم يعني كذبا ومخالفته لما عندنا من الوحي، الثاني ما نعرف صدقه قطعا فهذا نقبله، الجزء الثالث الذي لا نعرف هل هو صادق أم كاذب. فالاحتياط الإمساك عنه، لماذا؟ لأنه إذا كان فعلا من الوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائهم فينبغي أن نكذب به، ويعني واحتمال أنه ليس من الوحي، فإذا صدقنا به نكون صدقنا بشيء ليس من الوحي. فعلى أي أحوال تأول بعض العلماء هذا الحديث حديثه عن بني إسرائيل والحرج أنه أن هذا في القسم الذي هو مما لا يصدق ولا يكذب، يجوز حكايته عنهم ورواياته عنهم. يقول ابن كثير وعندي أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقة بهم، هذا في جبل اسمه جبل خاص يخد بالأرض كلها، هذا من اختلاق بعض زنادقة بهم يلبسون به على الناس أمر دينهم كما سري في هذه الأمة مع زمانة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، يعني نحن أحدث دين وأحدث رسالة ومع ذلك استولي على النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود العلماء والحفاظ وحراس السنة، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وتربيهم الخموس وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوله العقل، لكن شيء يصطدم مع العقل هذا أيضا مما لا نقبله، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظن على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. وقد أكثر كثير من السلف المفسرين وكما طائفة كثيرة من الخلف من الحكايات عن كتب أهل الكتاب تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج بها إخبارهم والله الحمد لله من أساس كتب التفسير إلا من رحم الله وجود هذه الإسرائيليات الكثيرة في أثنائها مع أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن أن نختلف من هذه يعني الإسرائيليات. بمناسبة ذكر الإسرائيليات يعني من المناسب أن نعرض تعريجا يعني سريعا على الإسرائيليات المعاصرة. كما نلاحظ العلماء دائما يتكلمون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب أهل الكتاب، كتب التاريخ كالتوراة والإنجيل وغيرها. أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على هذه الإسرائيليات الكاذبة التي اختلقها بين إسرائيل من قبل، وإنما هناك إسرائيليات معاصرة أشاهير واضطراءات يبتليها اليهود ومن شيعهم في هذا الزمن، ثم يروجونها في الناس كنوع من الحرب النفسية وتشيع في الناس. فكم مثلا مرة قد تكلموا من قبل كانوا خفيفين على أساس حساب الأرقام إن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 97، كل الناس كانت بتردد في الباب غلط، هذا كلام لسنة 97 سوف تحصل الحرب، فمرة 97 وما حصل شيء. مرة ثانية كأن الألفية دي يعني هيحصل انقلاب كامل في نظام الكون عند هذه الألفية. طبعا أولا هذه الألفية وهذه من كلمتين ليست الألفية، نحن الآن ماذا دخلنا الألفية؟ نحن الآن ما زلنا في آخر سنة من الألفية الثانية الميلادية، أما الألفية الحقيقية فتبدأ إن شاء الله العام القادم. واضح؟ أما الألفية فما دخلنا؟ ما دخلنا؟ فهذه أفضل من الإسرائيليات الكاذبة لغرض يعني إيه يواجهه القوم، وهو أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية، حتى إن المسلمين يعني أيضا ابتلعوا هذه الإسرائيليات المعاصرة وصار عندهم اهتمام غير عالي بهذه الألفية. ما علاقتنا نحن بهذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتكوين الميلادي، هذا خاص بالكفار. أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان يجوز، إن كان نحتفل بدخول الإسلام يعني في مصر منذ 14 قرنا، فهذا هو الذي نسعى به ونفرح به. على أي أحوال موضوع الألفية وما اكتنف من تضخيم وتهويل ومؤامرات أيضا، باختصار شديد نقول ان هذه العلامات الزمنيه سواء الفية او غير الفية، هذه العلامات الزمنيه عباره عن خطوط وهميه مثل الخطوط الوهميه على الخريطه، هذه مقسم الكره الارضيه لخطوط طول وخطوط عرض والمدارات وخط جرينتش وهذه الاشياء، هذه كلها خطوط وهميه. فالاوقات كلها يجبر بعضها بعض، السنوات يجبر بعضها بعض، الايام يجبر بعضها بعض، وانت محاسب عن كل لحظه من هذا الزمان. اما ان نتطور ان عند حد معين سوف تنقلب الامور راسا على عقب، يعني زرعوا في قلوب الناس ان كل شيء سيتغير في الدنيا بحلول الساعه الثانيه عشره في اخر يعني ليله من ديسمبر، ومرت الامور ويعني ما كان شيء، او ان اليهود سوف تقوم الحرب سنه 2000 وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظرونه الى اخره، وحصل سيعود لكن متى الله اعلم. لا نعتمد على كلام اليهود لأن هذه من الإسرائيليات، فالإسرائيليات المعاصرة كثيرة كثيرة يبث لها في عقولنا ونحن نبتلعها، كأن إسرائيل دولة لا تقهر، هذه إسرائيلية، كأن الحرب ستقوم في وقت كذا، هذه أيضا من الإسرائيليات، فلابد أن نلتفت إلى رفض ورد هذه الإسرائيليات المعاصرة. رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا ان المقصود بقول تعالى قاف والقران المجيد قاف يعني قضي الامر والله، بعض المفسرين قالوا قاف يعني اسمه حاجه اختصر كل العباره دي واختصر على كلمه ايه قاف، كما يقول بعضهم ايه يقول الشاعر ايه قلت لها قفي فقالت قاف يعني وقف، قلت لها قفي فقالت قاف يعني انا واقفه. رد ابن كثير بان في هذا القول نظرا لان الحذف في الكلام صحيح يحصل حذف في الكلام، ولكن لابد من دليل يدل على الحذف في الكلام، لابد من دليل يدل على الحذف، فبمجرد يعني ذكر حرف لا يكفي هذا لان نقول ان هناك حذف. لماذا؟ لان هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، نقول اذا صح يعني هذا الشطر من البيت كفايه، قبل ان هذا شاهد شعري مقبول تنطبق عليه ثبوت الشواهد، فنقول انه ان السياق يدل على هذا الحذف، استقار القاف لكها من السياق من القاف معناها ايه؟ وقف، لان يعني السياق كله يؤكد كل قرآن فيه فقام القاف يعني وقف. اما في الآية قاف والقرآن المجيد من اين ما يدل على الحذف، وان قاف معناها قضي الامر والله. قاف والقرآن المجيد طبعا هذا قسم، فأين المقسم عليه يفهم أيضا من السياق. والقرآن المجيد إن النبي صادق وإن رسالته حق وهكذا. والقرآن المجيد، المجيد أي المجد والشرف على غيره من الكتب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم، يعني عجبوا لأنه جاءهم منذر من جنسهم، أن جاءهم منذر منهم من جنسهم لا من جنس الملك، يعني لا هو من الملائكة ولا من الجن مثلا، وإنما هو من جنسهم فترة مثلهم، أو المقصود منهم يعني من جلدتهم، من جلدتهم. وهذا إفراط عما ينبئ عنه جواب القسم المحلوف، كأنه قيل والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس، وكأنه قيل بعد ذلك لم يؤمنوا به، جعلوا كل من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب، مع كونهما أوثق شيء من قضية العقول وأقربه إلى التنفي بالقبول، يعني مما يتعجبون، مع أن العقل يقبل والقلب السليم يقبل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فيعني هذا تفسير لتعجبهم، لما كان تعجبهم أو كيف كان تعجبهم، قالوا هذا شيء عجيب. فقوله عز وجل فقال الكافرون هذا شيء عجيب تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة تفصيل لمحل التعجب. وهذا إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذرا بالقرآن، فقال كثيرون هذا شيء عجيب، يعني أن يأتي وينذرنا بالقرآن هذا شيء عجيب. طبعا كما نلاحظ هنا أضمرهم أولا ثم أضمرهم ثانيا، فأضمرهم أولا في قوله بل عجبوا، ضمير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم قال فقال الكافرون، هنا أظهر من القائل وهم الكافرون. طبعا إضمارهم أولا الإشعار بتعاملهم بما أتي إليه، لأن المهم جدا في السياق هنا الإشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في الثانية فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا إظهار إظهارهم ثانيا للتزديد عليهم بالكفر بمجرده، لأن لما رفض القرآن صاروا كافرين، لذلك قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا، هذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار. فإذا متنا وكنا ترابا، يعني أحين نموت ونصير ترابا نرجع كما نطق به النذير والمنذر به، مع كمال التباين بيننا وبين الحياة، يعني في شدة الفرق بين الموت والحياة، ومع ذلك فإذا متنا وكنا ترابا نبعث وننشر ونعود إلى الحياة، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد أي عن الأوهام أو العادة أو الإمكان. يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسامهم بعد مماتهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء. ومما لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى أن حتى أجزاء وذرات جثثهم التي تبلى وتبنى يعلم الله سبحانه وتعالى أين تذهب وأين مصدرها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم يعني الذي تنقصه الأرض منهم، فهذا رد لاستبعادهم وإزاحة له. فإن من عم علمه ولطف حتى انتهى، من عم علمه وهو الله سبحانه وتعالى ولطف حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟ وقيل المعنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني لا يموت فيدفن في الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ يعني حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، فالإشارة هنا إلى اللوح المحفوظ أو حفيظ بمعنى محفوظ من التغير. فإما المراد تمثيل علم الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كتاب محيط يتنقى منه كل شيء، أو تأكيد لعلمه تعالى بها لثبوتها في اللوح المحفوظ عنده، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق وهو القرآن لما جاءهم، أي من غير تأمل وتفكر، بادروا بالتكليف دون أن يتمعنوا ويتفكروا ويتأملوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الإضراب يتبع الإضراب يعني أتبع الإضراب الأول الذي مضى، الدلالة على أنهم أتوا بشيء هو أفظع من التعدي، بل عادوا أن جاءوا منذر منهم، لا شيء أشد كمان من هذا التعدي، وهو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد أتوا بما هو أفظع من تعذبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثالثة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وكونه أفظع للتصريح بالتكذيب من غير تدبر بعد التعذب منه، لماذا هذا أفظع؟ بل كذبوا بالحق، إنما التعجب أخف لكن التكذيب موقف أشد يعني استنكار. وأيضا كذبوا بالحق نتيجة التأمل والتفكر، فإنها نتيجة إلاج لكن لأول وهلة لم يكلفوا أنفسنا غير التأمل والتدبر والتفكر، وإنما رفضوا الحق لأول وهلة بادي الرحم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أي مضطرب. والاضطراب هنا معناه اختلاف مقالتهم في الحكم على القرآن، ترى من يدعون أنه شأ أو جح أو كهانة أو غير ذلك تعنتا وتكبرا. أفلم ينظروا، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وكما جاء في الآية الأخرى بغير عمل ترونها، فمن ثم ذهب بعض المعاصرين ممن يعتمد التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم أنها هناك عمل، هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين هذا البنيان في السماء، ولكنها غير مرئية، فكأنه استدل بالمفهوم قوله تعالى بغير عمل ترونها، بغير عمل ترونها يعني بعمل لا ترونها. وذهب إلى أن هي قوة التجارب هذه الأشياء المعروفة. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وزيناها أي زيناها بالنجوم، وما لها من فروج يعني وما لها من خضوع وسطوح، يعني فيها تجاويف أو فراغات، كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي وهو الكليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بسطناها بسطناها، وألقينا فيها رواسي أي جدالا ثوابتا حفظا لها من الاضطراب لقوة الجيشان في ذوقها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف دليل أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا مفعول لأجله يعني لتبصر وتبشر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا المزن، أنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ونزلنا من السماء أي من المزن سحاب ماء مباركة كثير المنافع، فأنبتنا به جنات أي أشجارا ذوات أثمار، وحب الحصيد أي الزرع المحصودة من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب، وحب الحصيد يعني الحب المحصود الذي يحفظ كحبوب البر والشعير وغيرها. وتخصيص إنباء حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات. والنخل الذي قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيدا. فمع ان بينبت نبات متكامل يعني نبات الشجر ليس فقط الحب ولكن هنا التركيز على المقصود لذاته هو المقصود من كل هذا النبات الحبوب فلذلك خصها بالذكر. نعم. وهي المقصوده من الزرع الحصول على هذه الحبوب. والنخل باسقات اي وانبتنا للماء الذي انزلناه من السماء النخل سوالا باسقات يعني سوالا او حوابل من السقى في الشاه الى حمله فيكون من افعل فهو فعل لان الفعل اذا اتى على وزن افعل مثلا انزل الفاعل وزنه يقال اليه منزل اركب مركب اظهر مظهر هذا هو الاصل الفعل لكن هذا من النوادر الشاذه هذه من النوادر الشاذه ان الفاعل لا ياتي هنا مع ان الفاعل وزنه افعل فالفاعل هنا لا ياتي بمعنى مفعل وانما ياتي بمعنى فاعل كالطوائح واللواقح في اخوات لها شاذه فمثلا الطائح يبقى يكون الاخيات المفروض تكون ايه مفيح لان اطاح فالفعل يكون ايه مفعل مفيح لكن هي لا تاتي في الحقيقه لا تاتي من الشوارع فالفعل هنا ياتي على وزن فاعل يبقى ايه طائح مش مفيح كذلك ملقح الفعل منها هي القح المفروض يكون الفعل الوزن يكون لما القح افعل يبقى الفعل ايه ملقح لا مش ملقح لا انما تاتي لاقح وارسلنا الياح لواقح جمع لاقح كذلك يبقى ده صفات بقى اصلها ايه المفروض على خير تكون ايه مبتق ابتقى مبتق لا ما بقولش مبتق هذا ايضا هذا وانما يقول باتق يبقى باتق اصلها مش بتق وانما ابتقى مش ايه نعم يقول الخطلي والنخل باتقات اي وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل باتقات سوالا او باتقات بمعنى حوامل تحمل يعني ان اصدقت الشاه اذا حملت فيكون من افعل فهو فاعل والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في اخوات لها شاذه وافرادها بالذكر مع دخولها في جنات يعني لاحظ هنا في هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى افرد النخل بالذكر والنخل باسقات واضح يعني انبتنا به جنات وانبتنا به حب الحصيد وانبتنا به النخل باسقات طيب أليس النخل يدخل في الجنات؟ بأجمل شيء في الجنات يكون النخل لكن أفرد النخل بالذات مع دخوله في الإيه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم فأفرد النخل بالذكر مع دخوله في الجنات لبيان فضلها بكثرة فنافعه لأن النخل هو الشجرة المباركة لا يوجد شيء في النخلة لا يستفاد منه كل شيء في النخل مفيد وأصحاب النخل يذكرون يكون هذا جيدا ما يوجد شيء في النخل على الاطلاق يستغنى عنه وانما يتجرى هو راحه كما قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ومعلوم من النبي عليه السلام سال الصحابه سؤالا وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم فقال اي شجره يعني تعرفونها هي مثل المؤمن مثل المؤمن فخاف الناس انواع الشجر لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيا صغيرا لكنه عارف انها النحل فاستحيا ان يتكلم وفي المجلس من هم اكبر منه سنا والحديث معروف يعني في البخاري فالشاهد ان النحل له خصائص من البركه والخيرات معروفة لدى يعني الجميع فهنا من أجل الإشارة والإشادة بفضل النخل وكثرة منافعها أفردها عن الجنات مع أنها نوع من الجنات طيب إذا لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى وسط الحبة بينهما يعني قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد فجعل بين الجنات وبين النخل الحب اللي هي لو كان يعني فأنبت به جنات والنخل بدقات، يبقى هو طبعا في كده الحسين هو تخصيص بعد تعميم. لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعانا في هذه الاستقلالية وضع بينهما إيه وحرب الحقيقة، وكأنه نوع ثاني خالص النخل لتأكيد امتيازه ونفس النظر إلى تميز النخل بهذه المناكع وهذه البركات، بجانب مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل باسقات لها طلع نضيد، كل نفس الفاصلة لها طلع نضيد. من يعرف الكلمة طلع لها طلع نضيد؟ يعني انت لو في ثانوية عامة وجهت مدام مؤخر كده تاخد الدرجة؟ انا قلت كده مثلا ما كلش تسأل، يعني المفروض يكون في اجابة وافية، اجابة وافية. انا بعاتبكم حتى تاخد الاجابة الصحيحة مثلا تسكت وتستحي. النخلة ذات قاتل لها طلع نضيد، لها طلع نضيد. ما دي كل واحد يقول حتى مش مخشان، فهي طبعا الجملة كلها ايه ثقة لذات قات، والنخلة ذات قات لها صنع نبيل في محل نصب، يعني لها صنع لها لو مبتدأ شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ونبيل وصنع ايه مبتدأ مؤخر وصف الضم، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع ثقة لذات قات. والنخلة ذات قات لها صنع نضيد، نضيد يعني متراكم بعضه فوق بعض، نضيد مرصوف مصفوف، متراكم بعضه فوق بعض. رزقا للعباد أي لرزقهم لأجل أن يرزق العباد منها. قال أبو الدور هذه علة من قوله تعالى فأنبتنا، واضح يعني ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه كذا وكذا وكذا جنات وحب الحصيد والنخل رزقا للعباد كي نرزق هؤلاء العباد من هذه الخيرات. وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتذكرة والتذكير، أنبتنا في الآية السابعة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني ايه ليتامل الانسان ويتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر. فغايه الانبات في الايه السابقه وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب، يعني اذا من فوائد هذه المخلوقات ان يتبصر ويتدبر الانسان ويتفكر في نعم الله وآلائه وقدرته عز وجل. هدف اخر ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لا فرع النبي، لماذا؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. ففي تعليل قوله أنبتنا الثاني فأنبتنا بأنه رزقا للعباد بعد تعليل أنبتنا الأول بالتذكرة والتذكير تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستذكار أهم من تمتعه به من حيث الرزق، إشارة إلى أن وظيفة أعمال العقل في التدبر في آيات الله تقدم لأنها أهم على وظيفة الاستمتاع به كرزق يأكله ويتناوله. فلذلك كثيرا ما ينذبنا القرآن ويحرضنا على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه وظيفة شريفة من وظائف القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة أولا ومتاعا للمقيم، تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكركم بدار الآخرة، ومتاعا هذه الحكمة رقم اثنين اللي متأخرة بها لأنها حل مصدر، لكن الأهم هي إيه؟ يعني التذكرة، نحن خلقناها أو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم كما يعني سبق الكلام على ذلك مرارا. فإذا الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بهذه المخلوقات أساسا من حيث التذكر والاستبصار، أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وفي إبداع الله عز وجل في خلقه، وكيف أن هذه الآيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى قدرته وعلمه وحكمته. فالانتفاع بهذه الأشياء من حيث التذكر والاستبقاء ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الرزق والقوت والطعام. فلذلك قدم في الأولى وأنبتنا فيها من كل زوج جديد تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. في الثانية قال فأنبتنا به جنات حب الحصيد والنخل إلى آخره، ثم قال رزقا للأمان. فقدم ما يفيد تذكر الاستبصار على ما يفيد الانتفاع به من حيث الرزق. رزقا للعباد، واحيينا به اي بذلك الماء بلدة ميتة اي ارضا جدا فانبتت انواع النبات والازهار. كذلك الخروج اي خروجهم احياء من القبور. نعم، فسبح بعث الاموات ونشرهم بقدرته تعالى باخراج النبات من الارض بعد وقوع المطر عليها. كذلك الخروج يعني فمثل ما يخرج الله سبحانه وتعالى من الارض الميته النبات الحي، ومعروف ان النبات كائن حي يعني النبات من صحيح هناك فرق بين الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه، لكن هو ايا كان حياه لان النبات يمارس كل وظائف الحياه. الغذاء بياكل بيتحرك، وان كان بشيء طبعا لا يعني غير ظاهر الكرة، لكن معروف النبات احيانا يتحرك، وبعض النباتات قد تفترس الفريسه بان تحتضنها ثم تمتصها بعد ذلك. في بعض النباتات متوحشه بس على هكذا، او الحشرات بس ليتكاثر يخرج يتنفس. فعلى عامه الظواهر الحيه موجوده في النبات، يمكن ما عدا الحركه هي اللي تكون في فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. فالنبات فإنبات الأرض بالنبات هي عملية إحياء الأرض بعد موتها، وهذا الإنبات لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أنتم تزرعونه وأن نحن الزارعون. فالزارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نحرث. أفرأيتم ما تحرثون، لأن نأخذ بالأسباب، لكن قوة الإنبات ما تحصل إلا بقوة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج الذي قدر على يعني إحياء الأرض بعد موتها بالإنبات، كذلك قادم على أن يخرجكم من هذه الأرض بعد أن تظل فيها أجسادكم وتذوب. كذلك الخروج، وكما نعلم أن هذا أحد الأدلة التي شاع سجل بها في القرآن الكريم على حقية قضية البعث والنشور. كثيرا ما يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن من أدلة البعث والنشور إحياء الأرض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح. هذا استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم السلام وعليها وتعذيب منكرها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، يعني هذه إشارة إلى أن قضية البعث والإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، وأن جميع الرسل قد دعوا إلى الإيمان به والتصديق به، وأن الكفار كذبوا الرسل كما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم نوح، فإذا جميع الرسل يؤخذ من قوله كذبت قبلهم كذا وكذا وكذا أن كلمة التكذيب معناه أن قضية البعث والنشور دعا إليها وإلى التصديق بها جميع الأنبياء. وطبعا ما داموا قد كذبوا فإنهم يستحقون الوعيد لكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، والرس بئر كانوا عنده، كانوا مسلمين عند هذا البئر. أما من هم فيقال إنهم قوم شعيب عليه السلام، ويقال غير ذلك، وتبقى بعد ذلك في سورة الفرقة. وثمود وهم الذين جازلوا صالحا وقتلوا الناقة، وعاد وهم الذين جادلوا هودا في أصنامهم، وعاد وفرعون وإخوان لوط. يلفت نظركم شيء هنا في هذه الآية؟ نعم لا أيوة فصل أيوة سنة. نعم. ودي طبعا حاجة بنلاحظها في القرآن الكريم كثير جدا. يعني إن فرعون بالذات فرعون ينزل لوحده جدا. في حين كل طائفة الكفر الثانية فيه الأمة نفسها أو القبيلة أو القوم. فتأمل كده كذبت قرنهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود بإذن القبيلة وعاد قبيلة وإخوان لوط برضه مجموعة ناس، لكن فرعون أتى إيه؟ لوحده وفرعون ويوم ما يذكر القرآن الكريم شعب فرعون يذكره غينا له إلى فرعون وملائه التي يكون هو الأساس لتجبره ويعني طغيانه. نعم. وفرعون طبعا هو الذي زاد موسى فيما هو في نبيه قال الربيع ولم يقل قوم فرعون، لأن فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولتدبره أنكر على أو نقم على البحر حينما آمنوا وأسلموا كان كيف أنهم يدخلون في الإسلام دون أن يستأذنوه أولا، كيف ينقضون الحق دون أن يأذن لهم في ذلك. ففرعون كان هو المغتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستمدا بأمره مستخفا بهم، فلذلك حتى إذا ذكروا يذكرون تابعا له تابعا له، ما نجد قوم فرعون يعني قوم فرعون وإنما نجد فرعون وما لئيه. وأصحاب الأيكة وقوم ضبع، الأيكة هي الغيظة من الفجر، الفجر الملتفت كثير ملتفت، وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في السير والميزان. وقوم ضبع وهم المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل، يعني لو في السياق في خارج القرآن يقول كل قبيلة كذبت رسولها في المفرد، لأن القبيلة أتاها رسول واحد، كل قبيلة كذبت الرسول، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل إشارة إلى أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل، لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن الرجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر حتى لمحمد عليه السلام، لو آمن جميع الكتب ما عدا مثلا الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام، فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن من الرسل إليهم نوح واحد، لكن الآن نوح يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوة نوح إلى التوحيد، لو فرض أن جميع الرسل أتوا نفس هؤلاء قوم نوح لكذبوهم أيضا، لأن الدعوة واحدة، فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل، يعني هذا هو السر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر وهو العذاب والنقمة. وطبعا احنا نرتب عنه سنوات مع بعض، وانا بعتمد كثيرا على ان الاخوة بيفهموها او يعني قبل ان تطير، فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليهم قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ فإن حصل بيعدة الطبيعة نعم، طيب أفكركم بالشاهد الثالث اللي هي إيه؟ وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، هي العلاقة زي ما نربط بين القضية في النور فيها نعم. هذا قد يخلف الوعيد في حق كل الناس، زي ربنا يقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد. أحسن، هذه الخلاصة المسألة وسوف نفصلها إن شاء الله تعالى، يعني هي مسألة فيها فائدة ننظر فيها. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة كل كذب الرسل فحق وعيد تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أن يتحكم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه. يعني لا يمكن أن يتخلف ويعيش حق الكافر أبدا. وهذا دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، يعني لم تأتي آية إن الله لا يخلف الوعيد وإنما قال إن الله لا يخلف وعده أو لا يخلف الميعاد. فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق في القرآن دائما فيه إن الله لا يخلف الميعاد لكن ليس فيه إن الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول وهو إن إيه أن الله سبحانه وتعالى يعني يصح أن يخلف وعيده هكذا وتركوها مطلقة. وقالوا إن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد. وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وصفة وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك يمدح نفسه إنه يخلف الوعيد لكنه ينجز الوعد. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي لا يصح بحال. هذا الكلام الذي قاله بعض العلماء يقول في إن هذه الآية تدل على أن هذا القول من أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقا قول غير صحيح، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل. كل من كذب الرسل لابد أن ينجز الله وعيده ويدخله النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى هنا كل من كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد. وقد تقر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله سهى فسجد، فالفاء هنا تعليلية سهى فسجد يعني فسجد بسبب تهويه أو لعلة تهويه، سرق فقطعت يده يعني إيه لعلة سرقته قطعت يده. ومنه قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء هنا للسببية. فتكذيبهم الرسل كل كذب الرسل فحق وعيد، تكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تكلفه باطلة بلا شك. دعوى جواز لما ما يخلف الوعيد هنا على الكافر باطلة بلا شك، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب لا يمكن أن يبدل قول الله. فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة الصاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فإذا الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف لأن العقاب حق بسبب أنهم كذبوا الرسل. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عقاب المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يمكن أن يتخلف عنه الوعيد هو عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وقد تلبسوا ببعض الشرائر دون أن يتوبوا منها، لأنه إذا تابوا ثقب التوبة إذا استوفت شروطها، لكن فصح إطلاق قول بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده حتى في حق الكفار، لا يجوز أن يخلف الله أقصد وعيده في حق الكفار لا يمكن، لأن يعني إذا كذبوا وكفروا لابد أن يتحقق فيهم يعني الوعيد. أما الوعيد الذي ليس من المستحيل أو المغى الذي يمكن أن يخلفه الله فهو في وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب. والدليل طبعا واضح في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يترك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين ولا إشكال في ذلك. ثم يقول الله تبارك ثم يقول الإمام ابن جرير إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلال عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترغيبا منه بذلك مشرك قريش. يعني إياك يعني واسمعي يا جارة كل كذب الرسل حق وعيد. فهذا اللبس أو هذا فيه ترغيب لمشرك قريش ألا يكون مصيره مصير هؤلاء الذين حق عليهم وعيد من الأمم السابقة المكذبة. وإعلاما منه لهم أنهم إن لم ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم من العذاب مثل الذي حل بهم. فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم في نفس الوقت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا أي أفعجزنا عن الإبداع حتى نعجز عن الإعادة. فالهمزة للإنكار. أفعينا يعني أفعجزنا عن الخلق الأول عن ابتداء الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة. فقوله أفعينا العي هنا بمعنى العجز. العجز العي يأتي أحيانا بمعنى الجهل لكن العي هنا بمعنى العجز. أفعينا بالخلق الأول فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمر. وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ذكر كان ابتداء الخلق وابتداء وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض لأن خلق الإنسان متأخر عنه. يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم. أيها البشر من الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض فهذا تفسير آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أي كأنه قيل هم معترفون بالخلق الأول. وتعرفون طبعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم. فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه للإنكار الثاني. بل هم في لبس يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم تأثيرهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية أسئلة ثلاثة. لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية أفعينا بالخلق الأول بالتعريف ثم قال بل هم في لبس بالتنكير وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير. التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتخليل أو التخليل. أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه. مثل قول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور. إشار إلى صرف الذكور على الأنثى. فأتى فيها بإيه بالتعريف لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير كانت الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت. قالت أنا أعترض على هذا التعريف لما يفهمت ان تعريف الذكورة يقتضي تفضيل البشر على الأنثى. فكانوا زعلانين يعني ان ازاي القرآن الكريم طبعا هذا كفر خروج من الملة خروج من الملة. كان الاعتراض على يعني عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وغير ذلك من الحادث. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر المرأة ايضا في المرأة في اليمن سموها ايه زندرة اللغة. زندرة اللغة. أنا ساعتها لما عدت المحاضرة ما كنتش مستحضر إيه مع كلمة زندرة. قلت هي لهجة يمنية. بعد كده التفت نظري كلمة جندر جندر يعني الانتماء لاحد النوعين ذكر الانثى في اللغه الانجليزيه، فهم ولدوا منها تعبير زنزره في اللغه، يعني عايزين يلغوا حكايه ايه. طبعا نون النسوه ده مطلب من ايام مولد العرب، كان اخر المؤتمر واحدى المقررات الغاء نون النسوه باللغه العربيه. فهكذا مطالبهم التافهه ومقاصدهم الايه يعني التخيمه. فالشاهد يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء المرشدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه ويهب الوكاء الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكوره على يعني الانوث. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال يهب لمن شاء اناثا ويهب لمن شاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الاول، افعلينا بالخلق الاول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الاول، لان الغرض جعله دليلا على امكان الخلق الثاني بطريق الاول. يعني اذا كان الخلق الاول اللي هو الخلق الاول العظيم الفخيم ما عينا فخيم، لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو اهون، لان لا شك ان الاعاده اكثر من الاتباع. اي اذا لم يعي تعالى بالخلق الاول على عظمته فالخلق الاخر اولى الا يعي به. فهذا سر تعريف الخلق الاول، واضح. وقلنا ان التعريف قولا واحدا يفيد التفخيم والتعظيم، لكن التنكير تختلف احيانا واحيانا. اما التنكير فامره منقسم، فمره يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الابهام، كانه افخم من ان يخاطبه معرفه، ومره يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه على الاول، هو تفخيم المذكر، لانه بالابهام الابهام اللي موجود في التنكير يعني يجعله ايه فخما عظيما، كانه افخم من ان يخاطب معرفه. مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفره واجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، ان المتقين في جنات ونعيم، وهذا اكثر من ان يحصى. اما الثاني وهو الاصل في التنكير، الاصل في التنكير ان يكون الايه للتقليد، فلا يحتاج الى تنكير، فتنكير النفس من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كانه قال بل هم في لبس، اي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث انواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في نفس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليل وهو ايه في نفس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهويل لامره بالنسبه للخلق الاول، ويحتمل ان يكون التفخيم كانه امر اعظم من ان يرضى الانسان بكونه منفرسا عليه، مع انه اول ما تدفع فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان، هنا بالنسبه لهذه الايه الكريمه افعينا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد، كما اشرنا من قبل ان هذه الايه ايضا من براهين البعث والنشور، براهين البعث والنشور كما قلنا من قبل بالتفصيل، قلنا منها احياء الارض بعد موتها، منها ايضا الاستدلال بامكان الخلق الثاني، استدلال على امكان الخلق الثاني الاعاده بايه بالخلق الاول. فهذه الايه هي من براهين البعث، لان من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن ايجادهم الاول لا شك في قدرته على اعادتهم وخلقهم مره اخرى، لان الاعاده لا يمكن ان تكون اصعب من التدبير. والايات الداله على ذلك كثيره جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره. والايات مثل هذا يعني كثيره معلومه كما ذكرنا. من الايات ايضا الداله على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. ايه السؤال اللي انا عايز اساله في هذه الايه؟ احسنت جزاكم الله خير، كنت معنا في سورة الروم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو تعود إلى الإعادة، وهو أي إعادة الخلق والبعث والنشور. أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك. إياك أن تفهم ذلك أن الله تعالى في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى. وإنما القرآن هو يخاطبنا فيما تقتضيه عقولنا، فيما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنسائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتلاء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس من نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا فيما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، مفيش عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكاف والنون. إنما قوله إنما قوله إذا أراد كان يقول له كن فيكون، خلقه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام. أما أن يذهب بعض الناس وهو أهون عليه يعني أن الإعادة أسهل على الله وأهون على الله من الابتداء، إياكم أن تفهموا ذلك، هذا الخلاف والإلحاد في فهم كتاب الله، لكن هذه مخاطبة بما تقتضيه عقولنا لتقريب الحقائق إلى يعني عقولنا الضعيفة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس به نفسه أي تحدث به نفسه، وهو الذي يخطر بالبال. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة، وقد جعل ذلك القرب أتم من غاية القرب الصوري الذي لا اتصال أشد منه في الإنسان إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه. يعني أن المقصود هنا، طبعا هذه الآية اختلف العلماء بالذات في كلمة ونحن أقرب إليه، ما تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ بعض العلماء قال أن المقصود القرب هنا قرب العلم، العلم، فيقول الخلاف تجوز بقرب الذات عن قرب العلم، يعني كأنه يرى أن هذا تعبير مجازي استعمل فيه ونحن أقربونه كأن الله قريب بالذات، لكن المقصود قرب العلم يتنزهه عن القرب المكاني. هذا هو الذي ألجأ إلى أن يقول إن هذا تجوز يعني مجازي، لأن الله منزه، في كلام الله في الإجماع، في شك أن الله منزه عن القرب المكاني، ولا يلزم من ذلك إيه؟ الحلول، الحلول. فالقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في العالم، والمعنى أنه تعالى أعلم بأحواله خفيها وظاهرها من كل عالم. وقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على طريق الجزئية، الحبل الوريد عرق معروف في صفحة في جانبي العنق، فلا شك أن هذه يعني قريبة جدا من سمي أنها جزء من كيانه، جزء من إيه؟ متصل بجسمه، فعروقه وأعضاؤه متصلة به على طريق الجزئية، فهي أشد من اتصال ما اتصل به من الخاص. وخص هذا لأن به حياته، خص هذا الوريد لأن به حياته، وهو بحيث يشاهده كل واحد. والحق العرق شبه بواحد الحبال، فإضافته من بيان أو هي من إضافة العام للخاص، فإذا أوقف الحبل على حقيقته فإضافته كالزين له. يعني طبعا بالنسبة للإنسان القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أعضاء الإنسان وأبعاده يحجب بعضها بعضا، يعني هذا المثال كمان قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد. لماذا؟ لأن الإنسان أعضاؤه يحجب بعضها بعضا، لكن هل يحجب علم الله شيء؟ لا يحجب علم الله شيء. تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى تأول الآية بصورة أخرى، وهو فعلا يكون في نوع من التأول، لكن هذا ليس التأويل المذموم، لأنه نحن متبعون لا نتبعون. إذا أول السلف نعود، إذا لم يؤولوا نتبعون في ذلك. فقول ابن كثير قال في قوله ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إليه، أو ونحن أقرب إليه بملائكتنا. فيقول ابن كثير يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، على أساس القرب هنا قرب إيه؟ قرب حسي. إذا كان قرب حسي فهو قرب الإيه؟ الملائكة. قال ومن تأوله على العلم، بيرد ابن كثير على من فسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل وريده يعني بعلمنا، أوله بالإيه؟ بالعلم. يقول ابن كثير ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع، فهذا عذر من أولها بالعلم، لأن القرب الحسي طبعا لا شك أنه يلزم منه الحلول أو الاتحاد وهذا باطل بالإجماع. تعالى الله وتقدس عن ذلك عدوا كبيرا. ولكن اللفظ لا يقتضي، بكثير يقول اللفظ لا يقتضي قرب الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه، فإنما قال ونحن أقرب إليه. فابن كثير اعتمد على هذا كلمة ونحن يعني ايه؟ الملائكة. كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون ايه؟ الملائكة، لأن هي التي تحضر عند الاحتضار. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة من تفسرها بإيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا، نحن يعني دي ملائكتنا، بدليل الآيات الكثيرة في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، ولذلك يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ثم أيها ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى الإيه؟ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب، يرى ان ده امتداد لنفس الايه المعنى. فده الذي شجع ابن كثير انه يفسرها به دار المعنى ونحن عن الملائكه. ليه قالت بعدها ونحن اقرب الى حبل الوريد؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب بسبب قربهما المشار اليه في الايه السابقه. وعظم مذهبه ايضا بايه؟ بان الله قال ونحن وناكل وانا، وقال في سوره الواقعه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب، الوجه اللي هو ذهب للقاسمي يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع السعادة بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول من العلم للفرار من الحلول والاتحاد فقط، بل له ولما تقدم أولا. كما أن إثار نحن على أنا لا يحسم ما نفاه. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن، هذا أمر سلع تعبير بنحن لإرادة التعظيم ومنحق بالتعظيم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك لأنه بأمره تعالى وبإذنه، ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير باحثه مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ ابن تيمية، كان يحب حبا شديدا حتى أنه أوفى أن يدفن معه بعد موته رحمه الله وقد تم له ذلك. فسبق شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتاب صرح حديث النزول، وقبل ما نقرأ كلام شيخ الإسلام الإنسان يلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا، يعني الناس كثير الإنسان يقرأ لهم وتمسك ورقة وقلم ممكن تلخص الكلام، لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع، يعني يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن درر وجواهر، يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما سنرى هذا النموذج من كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله تعالى. ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا. يعني كلام عليه النور والنور الرباني والصفحات الإلهية يعني من ثم قرأ النبي فيه، لكن انظر التوفيق في الكلام يعني بيبدأ تحقيق القضية بنقول انتوا عاملين مشكلة ليه؟ أصل موضوع القرب ليس كالعلم. العلم الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه عليم بكل شيء، لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح؟ يقول في الإسلام ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص انه قريب من الناس مخلوقين، لكن مفيش ابدا مثلا قريب من كل شيء في القران الكريم. بل قربه الذي في القران خاص لا عام، كقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه. فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، وانما تدعون سميعا قريبا، ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. واضح؟ فقال ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم، ولم يقل انه قريب الى كل موجود. اقرب الى احدكم يعني اذا دعاه واذا ذكر، ولم يقل إن الله تعالى قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم أنه لا يقال مجيب لكل موجود، وإلا ما الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه سبحانه وتعالى. فالقرب يأتي في القرآن خاص، لكن العلم عام. واضح؟ وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود. واضح؟ لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح ان يكون معلوما تعلق بكل شيء، ان العلم يتعلق بكل شيء، ولذلك يصح ان يتعلق بكل شيء صفه العلم والعليم. لكن اسم القريب انما يتعلق بايه؟ بتعلق خاص. واما قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فالمراد به قربه اليه بالملائكه. ونحن أقرب إليه من ملائكتنا من حبل الوريد. هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تفسرون الملائكة. وقد قال طائفة ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة. واضح ولا غير واضح؟ يعني شيخ الاسلام النبي يرد على ماذا من قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يعني اقرب اليه بالعلم، فيقول لا، العلم عام وسام، لكن القرب خاص. وليس في القران ان الله قريب من كل موجود كما استوى من ذلك في العلم، لا، ولكن الله لان الله بكل شيء عليم، لكن الله ليس قريبا لكل شيء. هنا قرب خاص. يقول ولكن بعض الناس لما ظنوا انه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هو معهم بعلمه مع علوه على عرشه. ونشر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. ثم قال ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، لكن قال قريب فوق عرشه لكنه إيه؟ عليم بكل شيء. لكن ما صحت نقول إيه؟ الله فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين قرب خاص. وقال وإذا سألك أداج عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قرب ممن يدعوه ويسأله. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادم على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه. لما نقول قريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، هل الصحابة لما سألوا هذا السؤال أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي أم بعيد فننادي؟ لو كانت بمعنى العلم هم يعرفون أن الله عالم بكل شيء، واضح؟ فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما عن قربه إلى من يدعوه ويناديه، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القربة الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل المقصود. وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول بأنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف، لكن لم يكن أحد منهم لنفس ذاته قريب من كل موجود. لم يكن أحد أبدا أن ذات الله سبحانه وتعالى هي قريبة من كل موجود، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش. فواضح ولا غير واضح؟ يعني يقول هنا لم يقل أحد من السلف إن ذات الله قريبة من كل موجود، يعني اللي يثبتوا الفوقية وجود العرش واللي بيقولوها استوى يعني استوى تعالى مثلا ومن وفق، لكن الاثنين في الجزئية دي بالذات مش بيقول ربنا قريب من كل يعني. ولذلك البعض الجماعة بتوع المواويل وهذه الأشياء بيقولوا كلام فظيع جدا، يعني فساد في العقيدة، والناس تجي تردده دون أن ينتهي، يقول في بعض الأناشيد موجود في كل وجود. طبعا دي عقيدة وحدة الوجود، هل أن الله سبحانه موجود في كل وجود بذاته؟ هذا حلول والعياذ بالله، هذا كفر. وإنما العموم هنا لعلمه وسمعه وبصره، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فكان ان الله بذاته موجود تدل في كل وجود بذاته، هذا لا يقول لاحد من المسلمين. ثم قال شيخ الاسلام وهؤلاء كلهم مقصودهم انه ليس المراد ان ذات الباري جل وعلا قريبه من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا ان المراد قربه وحده دون الملائكه فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في رفض المعية. لما فهموا أن القرب مثل العلم ففسروا القرب أنه إيه؟ مثل المعية. ولا حاجة إلى هذا، فإن المراد بقوله ونحن أقرب إلي منكم يعني بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف المعية، فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش. فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهم في فرق بين القرب وبين العلم والمعية. ثم قال وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره بمجرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لو كانت إيه ونحن أقرب إليه بالعلم يعني من حبل الوريد، طيب لو كان العلم إذن ما معنى تخصيص حبل الوريد؟ لأن الله عالم بكل شيء، لكن قلنا العلم عام لكن القرب خاص، فلا صح تفسيره ونحن أقرب إليه يعني بالعلم يعني. لماذا؟ لأن في هذه الحالة ما الفرق بين الحبل الوريد وبين غيره؟ في العلم واحد، لكن القرب هنا قرب بالملائكة كما ذكرنا. فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه، قال تعالى يعلم السر وأخفى. ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم سياق الآية، فإنه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأخبر أنه يعلم وسواس نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب، فيفهم من هذا أنهما شيئان مختلفان، فلا تحتفر قرب بالعلم لأن القرب بينهما في الآية. فقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من آله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. فحتى على مدى هؤلاء لا يصح هذا التفسير، هذا المقصود من كلام شيخ الإسلام. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات العبد من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. ولذلك يعني أهل السنة المجيد كل مذهبهم بيقولهم إيه؟ يقولون الله في كل مكان، يعني الله في أماكن النجاسات وكذا وكذا وكذا، عشان يلزمهم بإيه؟ إن هذا المذهب باطل، وأن الله ملزم عن أن يتواجد في كل مكان.